الو، بوليس النجدة؟ ايوه يا فندم، معاك النجدة. انا عاوز ابلغ عن حاجة غريبة موجودة قدام المحل بتاعي. حاجة ايه؟ في عربية غريبة مركونة قدام المحل بتاعي، وطالع منها ريحة وحشة قوي، وكمان في سائل احمر طالع من شنطة العربية، وانا شاكك ان السائل ده يكون دم. اسمك ايه؟ وائل سعيد. طيب نمر العربية كام؟ للأسف العربية ما عليهاش نمر خالص. طب مواصفات العربية ايه؟ كيا سودا. طيب اديني العنوان بتاعك بالتفصيل. وابتدى اللي بيبلغ يقول عنوانه، وراح دورية الشرطة هناك علشان يتأكدوا من صحة البلاغ، ولما راحوا شافوا ان كل المعلومات اللي قالها وائل سعيد مظبوطة، وعلشان كده محدش من افراد وردية الشرطة قرب من العربية. اتصلوا بفريق المعمل الجنائي والطب الشرعي، وطبعا قبل كل دول اتصلوا بيا علشان احضر واشوف ايه اللي في العربية. وصلت هناك وابتدى المعمل الجنائي يفتح العربية بعد ما رفعوا البصمات من عليها، ولما فتحوا الابواب كانت العربية من جوه عادية جدا وما فيهاش اي حاجة غريبة، وكان واضح ان الريحة والدم من شنطة العربية بس. وفتحوا شنطة العربية علشان الريحة اللي خارجة تبقى أقوى بكتير، وعلشان كل اللي موجود يتصدم من اللي شفناه. شنطة العربية كانت فيها جثتين متقطعين، والجثتين كانوا الاتنين ستات، وكان المشهد فظيع فعلا. وأول حاجة عملناها إننا عملنا كردون حوالين العربية علشان محدش يشوف حاجة من الناس اللي في الشارع، وابتدينا الشغل. طبعا فريق المعمل الجنائي ابتدى شغله برفع البصمات من على شنطة العربية وكمان من على الجثتين، ودوروا على اي اوراق في العربية تثبت مين مالكها، وكمان الطب الشرعي كانوا بيفحصوا الجثتين قبل نقلها للمشرحة. وطلبت من المساعد بتاعي واللي اسمه فريد يجمع اي معلومات وياخد أقوال الشهود من سكان الشارع ويحاول يعرف لي العربية دي بتاعت مين. ما كنتش أعرف إن القضية دي هتكون غلبوية ومحيرة أوي كده، كل خطوة فيها بيظهر لي لغز غريب، وأول لغز كان العربية نفسها كانت عربية بدون نمر. ولما بدأنا نستعلم في مباحث المرور ساعتها كانت أول مفاجأة إن العربية ملهاش وجود في بيانات إدارة المرور. كانت صدمة بالنسبة لنا، العربية زي ما تكون شبح، ملهاش أي بيانات، لا رقم للعربية ولا حتى متسجل رقم الموتور بتاعها ولا رقم الشاسيه، كل حاجة فيها غامضة ومفيش أي معلومات عنها، يعني العربية دي مش موجودة في مصر أصلا. طبعا دي كانت أول عقبة وقفت قدامنا، وفضلنا متعلقين في العقبة دي كتير قوي، لدرجة إننا ابتدينا نفقد الأمل إننا نعرف أي معلومة عن العربية دي، حتى مواصفاتها اللي وزعناها على كل الجمارك على أساس تكون مستوردة ولسه ما تسجلتش في إدارة المرور، ولكن برضو ما لقيناش ليها أي أثر. يعني بالمستندات العربية دي ما دخلتش البلد من الأساس، وزي ما قلتلكم كل خطوة في الجريمة دي كان بيظهر قدامنا لغز غريب. ولما فقدنا الأمل إننا نجمع أي معلومة عن طريق العربية، ركزنا في الاتنين الستات اللي كانوا مقتولين في شنطة العربية. ولما طبقنا بصماتهم مع بيانات وزارة الداخلية ما لقيناش أي سجل إجرامي ليهم، وما قدرناش نعرف شخصياتهم، وابتدينا نطابق مواصفاتهم مع بلاغات التغيب اللي موجودة في اقسام الشرطة، وبرضو للأسف ما لقيناش اي تطابق، وده كان لغز تاني مش مفهوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا احمد ابو عوض وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل من اعداد او كتابة ياسر عودة، واداء صوتي ومونتاج وصورة غلاف العبد لله. أرجو من الجميع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد ورجاء الإعجاب الفيديو لأنه بيفيد القصة أكتر. ويلا بينا نكمل أحداث القصة. كنت محتاج إن أستنى تقرير المعمل الجنائي، يمكن أوصل منه المعلومة تساعدني أعرف مين الاتنين الستات دول. ولما طلع تقرير المعمل الجنائي لقيت مكتوب فيه إن الجثتين تم تقطعهم بساطور وتم رفع البصمات من على العربية، ما لقيناش عليها أي بصمات نهائي. أما شنطة العربية لقينا فيها بصمات المجني عليهم، ولقينا بصمة واحدة بس غريبة، وبرضو ما لقيناش للبصمة دي أي تطابق في بيانات الداخلية، وما لقيناش أي بصمة موجودة على جسم المجني عليهم، ولكن في ألياف أنسجة في ضوافر المجني عليهم. والغريبة إن الألياف دي مش متطابقة، وتم تفسير الأمر إن اللي عمل الجريمة دي أكتر من واحد، وعلى أقل تقدير هما اتنين ويمكن أكتر من اتنين. ما كانش في أي أثر للدم داخل العربية، كل الدم كان في شنطة العربية بس، وده دليل إن الجريمة ما تمتش في العربية وتم قتل المجني عليهم في مكان تاني، وبعدها تم نقلهم للعربية بالشكل ده. المجني عليهم تم وضعهم في أكياس سودة مخصصة للزبالة، وده كان دليل تاني على إن الجريمة تمت في مكان تاني غير العربية. اتضح من فحص الجثتين لوجود محاولات لمحو البصمات من عليهم، وده كان واضح من المنظفات اللي كان لسه ليها أثر على جثمان المجني عليهم. لم يتم العثور على أدات الجريمة في المكان، وكانت الحاجة اللي مستغرب لها في تقرير المعمل الجنائي، رغم إن العربية كانت في شارع تجاري حيوي جدا خاص بالهدوم والأقمشة، بس ما كانش في أي كاميرات مراقبة خارج المحلات، كل كاميرات المراقبة داخل المحلات وبس. وطبعا ما قدرناش نوصل لأي دليل يعرفنا مين اللي وقف بالعربية في المكان ده. ده اللي كان مكتوب في تقرير المعمل الجنائي. وكان عندي سؤال جه على بالي، هي العربية اتحطت في المكان ده بالصدفة، ولا الجاني اتعمد يحطها في المكان ده علشان عارف ان مفيش اي كاميرات مراقبة برا المحلات اللي موجودة في الشارع؟ كان سؤال وما لقيتش ليه جواب وقتها. اما تقرير الطب الشرعي فكان موجود فيه الجريمة حصلت من يومين تقريبا، أما سبب الموت هو الخنق، الضحيتين تم خنقهم بطرق مختلفة، واللي حصل إن الضحيتين تم خنقهم من رقبتهم، وده كان واضح من العلامات اللي كانت موجودة على رقبة الضحيتين، وبعد خنقهم تم وضع قطع قماش في بقهم لضمان عملية الخنق، وده كان واضح من بعض المية اللي موجودة على الرئتين. وبعد ما تم التأكد من موت المجني عليهم تم تقطيعهم. من تحليل الدم قدر فريق الطب الشرعي يثبت وجود كمية من المخدر، واضح ان المجني عليهم تم تخدرهم، ولكن النسبة كانت قليلة جدا، واضح ان المخدر كده اتحط لهم في مشروب، ولكن الضحيتين اكتشفوا الامر لأن النسبة مش كبيرة، وعلشان كده تم خنقهم باليد. وعلشان المخدر كان مؤثر على الضحيتين ما قدروش يقاوموا الجناه، ولكن الألياف اللي موجودة في أظافر المجني عليه دليل لوجود بعض المقاومة وإن كانت ضعيفة، وطبعا ده كان بسبب المخدر. بعد تخدير المجني عليهم وقتلهم تم تقطعهم بساطور، وده كان واضح من طريقة تقطيع الجثث، واضح ان اللي عمل كده شخص غير محترف. اما بقى اخر مفاجأة في التقرير فكانت ان تطابق الحمض النووي للجثتين، واتضح ان جثة فيهم لسيدة عندها 40 سنة، والجثة التانية لسيدة عندها 20 سنة، والجثتين لام وبنتها، ومفيش اي دليل على وجود اعتداء جنسي على الجثتين، وكان في أثر لوشم على جثة السيدة اللي عندها 20 سنة، ولكن الوشم تم تقطيعه مع الأجزاء. تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي كانوا مليانين معلومات، ولكن للأسف برضو مفيش معلومة فيهم ممكن توصلنا للقاتل أو لمعرفة شخصية المجني عليهم، خصوصا وزي ما عرفت من المعمل الجنائي ما كانش في أي ورق إثبات شخصية مع المجني عليهم أو في العربية نفسها. أول شخص تم التحقيق معاه كان وائل سعيد، فاكرينه اللي بلغ عن العربية واللي قال في أقواله: حضرتك أنا محل بيع أقمشة، الشارع اللي احنا فيه ممكن يبقى من أكبر الشوارع في مصر المتخصص يعني في بيع الأقمشة وكمان الهدوم، ومحدش فينا بيحط كاميرات مراقبة برا المحلات بسبب ان حصل خلاف بين صحاب المحلات قبل كده، لان كل واحد كان بيتهم التاني انه بيراقب الزباين بتوعه، فاتجمعنا واتفقنا ان مفيش حد يحط كاميرات برا المحلات. اما بالنسبة للعربية الغريبة دي، انا لما فتحت المحل بتاعي النهاردة الصبح لقيت العربية مركونة قدام الرصيف وصاد المحل بتاعي. انا استغربت طبعا لوجودها، وفي الاول ما اهتمتش ان اشوف مين صاحبها، قلت لنفسي اكيد واحد راكنها وهو بيزور حد ولا حاجة من الناس اللي ساكنين في الشارع، وسبت العربية وما اهتمتش بيها خالص. ولكن لما وصلت للعصر ساعتها ابتديت استغرب، هي العربية دي ملهاش صاحب ولا ايه؟ العربية مركونة اكتر من 5 ساعات، ولما قربت منها شميت فيها ريحة وحشة، ولكن افتكرت ان في حيوان ميت تحت العربية ولا حاجة، فقلت لنفسي لما صاحب العربية يجي ياخد عربيته ساعتها بشوف بقى لو تحتها حيوان ميت ابقى اشيله وادفنه في مكان بعيد. بس عدى كمان 2 ساعة وقربت من العربية، وقتها شفت سائل خارج من شنطة العربية، لما قربت منه عشان اتأكد منه وقتها لقيته لونه احمر وشبه الدم، وناديت جاري في المحل اللي جنبي وجبته يشوف الدم ده ويأكد لي لو كان دم فعلا ولا اي سائل تاني، بس هو أكد شكوكي انه دم. ساعتها كنت لازم ابلغ الشرطة علشان اخلي مسؤوليتي، واذا اللي حصل فعلا واتصلت بحضراتكم. كان واضح من اقوال وائل انه ما عندوش اي معلومة عن اللي حط العربية في المكان ده، وعلشان كده تم الافراج عنه لاستبعاد تورطه في الجريمة باي شكل من الاشكال. جمعت قدامي كل الاوراق الخاصة بالقضية، وللأسف اللي كانت قليلة اوي، مفيش تحريات مفيدة تعرفنا مين المجني عليهم، مفيش بلاغات مشابهة لأوصاف المجني عليهم، وكمان مفيش أي سجل إجرامي للبصمة الوحيدة اللي مختلفة في شنطة العربية، وكمان مفيش أي أوراق تعرفنا شخصيات المجني عليهم. وفي وسط ده كله افتكرت معلومة موجودة في تقرير الطب الشرعي ان في وشم على جثة من الجثتين، وجات لي الفكرة وطلبت من المساعد بتاعي فريد انه يطلب من المعمل الجنائي يحاول يعرف رسمة الوشم اللي موجودة على الجثة. طبعا الوشم كان متقطع مع الجثة، ولكن المعمل الجنائي يقدر يعمل لنا صورة تقريبية من الوشم ده. طبعا الموضوع اخد معاهم وقت، ولكن اخيرا قدروا يطلعوا لنا شكل تقريبي للوشم اللي كان مرسوم على المجني عليها، وبكده يبقوا عملوا اللي عليهم وزيادة. وجه الدور على رجال المباحث وابتدوا يدوروا في أشهر صالونات التجميل في المدينة كلها على الوشم ده. طبعا كنا عارفين من هيئة المجني عليهم ان هم من الطبقة الغنية، وحتى العربية رغم انها من غير ورق كان واضح ان اصحابها معاهم فلوس، فأكيد الوشم ده اترسم في صالون من صالونات التجميل المعروفة مش تحت بير السلم يعني. وفعلا تفكيري كان مظبوط، وقدرنا نوصل للصالون الوحيد اللي بيرسم النسخة الأصلية من الوشم ده. وأول حاجة عملناها إننا عرضنا على صاحب الصالون الوشم، وفعلا قال لنا إن الوشم اتعمل عنده، وكمان بخبرته قدر يحدد ان الوشم ده معمول من شهر بالكتير. وخدنا منه أسامي الستات اللي عملوا عنده الوشم ده في الفترة دي. ورغم إن الفترة مش كبيرة، ولكن العدد كان كبير، وكان زيادة أو أكتر عن 20 واحدة. وابتدينا تحرياتنا عن 20 واحدة دول. طبعا اعتمدنا في التحريات عن إن أصحاب الوشم دول لسه على قيد الحياة ومش مختفيين لأي سبب من الأسباب. وهنا قدرنا نوصل لشخصية المجني عليها، واللي كانت اسمها سهيلة. وابتدينا نجمع كل المعلومات عن سهيلة. وبعد التحريات قدرنا نوصل لكل المعلومات عنها. الاسم سهيلة محمد، السن 20 سنة، مطلقة، كانت متجوزة من رجل أعمال خليجي، وهي كانت على قدر كبير جدا من الجمال. والأصل إن سهيلة مش مصرية، هي من أب من دولة من الدول العربية وتوفى من زمان. أما الأم واللي كان اسمها سلوى، واللي كانت المجني عليها التانية، وزي ما قلنا كانت متجوزة من رجل مش مصري، وبعدها اتجوزت من رجل أعمال خليجي، وبعدها اتطلقت منه وعاشت مع بنتها في مصر. كنت محتاج تحريات مفصلة عن حياة سلوى وبنتها سهيلة، وكلفت فريد انه يجمع لي التحريات، واللي لقيت فيه مفاجآت كتيرة في حكاية سلوى وبنتها. البداية ان سلوى من وصول مصرية، بنت كانت بتتمتع بجمال كبير قوي، وكانت محددة هدفها، وهدفها انها لازم تبقى غنية. سهيلة كانت من أسرة متوسطة الحال، ولما كانت في فترة المراهقة كان كل اهتمامها بشكلها. كانت عارفة ان جمالها هيخليها توصل للي هي عاوزاه، وده كان مديها ثقة في نفسها بزيادة لدرجة انها توصل للغرور. وفعلا لما ابتدت تكبر سلوى ابتدى يجيلها عرسان اشكال والوان، ولكن هي ما كانتش بتقبل بأي عريس، خصوصا لو لقيت ان مستواه المادي عادي مش ممتاز. ومع الوقت فهمت سلوى ان احسن اختيار ليها انها تتجوز شخص مش مصري، وابتدت تدور على مواصفات خاصة للراجل اللي هي هتتجوزه. كل ده كانت بتعمله في الوقت اللي كانت بتدرس فيه في كلية التجارة. والحقيقة انها زي ما كانت جميلة قوي، كان عندها قدر عالي من الذكاء، وكانت بتقدر تستغل اي فرصة. وبذكائها قررت انها لازم تشتغل في شركة ليها علاقات وتعاملات مع رجال اعمال غير مصريين، وده اللي حصل فعلا. وخلال سنة واحدة من الشغل قدرت سلوى تحدد فريستها. اختارت رجل اعمال عربي غني جدا كان بيتعامل مع الشركة اللي هي شغالة فيها، وابتدت بقى ترسم عليه علشان تتجوزه. ورغم انها كانت عارفة ان الراجل ده متجوز ومخلف كمان، ولكن ده ما كانش يفرق معاها خالص. كل اللي يهمها انه غني وهيحقق لها طموحاتها في حياتها الرفاهية. وابتدت تخليه يلتفت ليها. والحقيقة ان الموضوع ما كانش صعب قوي، وكان سهل عليها تعمل كده، والسبب طبعا جمالها في المقام الاول، وكمان اسلوبها وكلامها الحلو وطريقتها المميزة اللي تخلي اي راجل ينتبه ليها ويحب يبقى جنبها باستمرار. عواد، وده كان اسم رجل الاعمال العربي اللي حددته سلوى علشان تتجوزه. وفي البداية هي اللي كانت بتتكلم معاه وبتحاول تفتح معاه اي حوار. وفي خلال 3 شهور بس قدرت سلوى تعلق عواد بيها، وبدل ما كانت هي اللي بتكلمه باستمرار وبتشد انتباهه ليها، الموضوع اتعكس، وبقى عواد هو اللي بيطارد سلوى وبيطلب منها انها تتجوزه. وفعلا توافق سلوى، ولكن بشروط انها تضمن انه مش هيسيبها. ورغم وعود عواد ليها انه مستحيل يسيبها، ولكن هي ما صدقتش كل عهوده دي، واللي طلبته انه يكتب لها نص املاكه كلها علشان تضمن انه مش هيعمل زي رجال الاعمال اللي بيتجوزوا اي ست حلوة وبعد كام شهر يطلقوهم. وفعلا ينفذ عواد كلام سلوى لانه كان بيحبها بجنون. وبعد فترة من الجواز انتقلت سلوى علشان تعيش مع جوزها في بلده، وكانت حياة عواد مع سلوى زي الحلم الجميل اللي كان عايشه، خصوصا انه خلف منها طفلة جميلة نسخة من امها واللي سمتها سلوى سهيلة. وكان اي حد يشوف سهيلة يقدر يقول انها نسخة طبق الاصل من امها. في الوقت اللي كان عواد مدي كل وقته واهتمامه وفلوسه لسلوى وبنتها، كان مهمل لمراته الاولانية واطفاله منها، لدرجة ان مراته الاولى حطت عواد في اختبار انه يختار بينها هي وولادها وبين سلوى وبنتها، وكانت فاكرة ان جوزها هيختارها، خصوصا انها مخلفة منه ذكور مش زي سلوى اللي مخلفة منه بنت بس. وكمان كانت مقتنعة ان سلوى بالنسبة لجوزها كانت مجرد نزوة واكيد شبع منها بعد كل الفترة دي، ولكن الحقيقة ان هي كانت غلطانة. وكمان ادت لسلوى الفرصة انها تتخلص منها، واكدت سلوى على اللي طلبته مرات عواد الاولى ولازم يختار بينهم. وطبعا سلوى كانت عارفة النتيجة، وحقيقي النتيجة كانت في صالحها طبعا، واختار عواد سلوى وبنتها سهيلة وطلق مراته الاولانية. خطة سلوى كانت ماشية كويس قوي، وقدرت تستفرد بعواد لوحدها. والحقيقة ان سلوى عمرها ما حبت عواد، بس فضلت على ذمته لانه كان لسه تحت ايده املاك سلوى عاوزاها. وفعلا بمرور الاوقات كانت سلوى بتسحب من عواد كل اللي هي عاوزاه، وده طبعا كان بيأثر على شغله جدا. هي كانت بتاخد منه فلوس كتير قوي، وفجأة حصلت لعواد ازمة في شغله وتعرض شغله كله للخطر وكان مهدد لإعلان إفلاسه. وقتها لجأ لمراته الجميلة سلوى علشان تساعده بجزء من الأملاك اللي هي أصلا واخدها منه. وهنا يتصدم عواد بصدمة عمره لما يتفاجئ برد سلوى اللي قالت له إن كل حاجة بتملكها بتاعتها وبتاعت بنتها، ومستحيل تجازف بيهم وتدهم له علشان يخسرهم زي ما خسر أملاكه. وكانت الصدمة كبيرة قوي على عواد اللي ما قدرش يستوعب اللي سمعه من سلوى. كان متخيل انه متجوز زوجة أصيلة، وقت ما يحتاج منها تساعده بالفلوس والأملاك اللي هي أصلا بتاعته كان فاكر انها هتقف جنبه، بس الحقيقة كانت صدمة ليه وما قدرش انه يستحملها، واتصاب عواد بجلطة ومفضلش عايش بعدها كتير ومات. مات بعد ما اتصدم في أكتر واحدة حباها في الدنيا كلها. ومن بعد ما مات عواد صفت سلوى كل حاجة وباعت كل أملاكها ورجعت لمصر. ولما رجعت لمصر ابتدت المرحلة التانية من حياتها، وأول حاجة فكرت فيها إنها تعمل مشروع، وعلشان كده فتحت محل كبير قوي لبيع الملابس، كان شبيه بمعرض للملابس، وكانت الدنيا ماشية معاها كويس قوي. ولكن حصلت حادثة غريبة واتحرق المعرض بكل اللي فيه بسبب ماس كهربائي، وخسرت سلوى معظم فلوسها. المعرض كان متكلف ملايين، وهنا فكرت سلوى ازاي تحاول تعوض خسارتها، وساعتها قررت انها لازم تتجوز رجل اعمال تعوض منه كل اللي خسرته، وابتدت رحلة البحث عن العريس الجديد. ولكن المرة دي العريس كان جاهز، كان رجل أعمال خليجي اتعرفت عليه لما كانت فاتحة معرض الملابس، وكان أظهر لها إعجابه بيها، بس هي كانت عاوزة تعتمد على شغلها واستثمارها. بس دلوقتي بدأت تفكر في رجل الأعمال ده واللي كان اسمه خالد، وابتدت سلوى رحلتها مع صاحب ممتلكات خالد منه. ولكن جوازها منه استمر لفترة طويلة، وكمان خالد كان مختلف عن عواد جوزها السابق، والسبب انه رغم انه بيصرف عليها ببزخ ولكن ما كانش زي عواد ابدا، وكمان ما كانش بيلبي ليها كل الطلبات، وعلشان كده جوازها منه استمر لفترة طويلة لغاية لما وصلت لسن الـ40. وفي الوقت ده ظهر عريس لبنتها سهيلة، وكان رجل أعمال مش مصري، واتجوزته سهيلة وكانت بتتعامل معاه بنفس الطريقة اللي أمها بتتعامل بيها مع جوزها، وابتدت رحلتها معاه في سحب فلوسه، وفعلا قدرت تاخد منه فلوس كتير في وقت قليل، لغاية لما فهم جوزها هي بتعمل معاه ايه، وساعتها بطل يديها اي فلوس. وقتها طلبت سهيلة الطلاق، وفعلا اتطلقت منه بعد ما قدرت تاخد منه مبالغ كبيرة اوي. وحتى سلوى نفسها لما حست ان جوزها خالد بقى بخيل معاها طلبت منه الطلاق، ولكن حصلت بينهم مشاكل بسبب طلبها للطلاق. خالد كان رافض يطلقها الا لو رجعت له كل حاجة خدتها منه، وطبعا سلوى رفضت ده واعتبرت ان اللي خدته منه مقابل السنين اللي عاشتها معاه. ودخلوا الاتنين طريق المحاكم، وقدرت فعلا سلوى تتطلق من خالد بعدها. ولما اتطلقت انتقلت هي وبنتها سهيلة، وقررت سلوى ترجع تعمل نفس المشروع اللي عملته قبل كده، واللي هو معرض للملابس المستوردة، وابتدت تنفذ مشروعها. بس المرة دي سهيلة بنتها كانت شريكة معاها وبتساعدها في كل حاجة، وفضلت حياة سهيلة وسلوى على الحال ده لغاية لما لقينا جثثهم هما الاتنين جوه العربية أو المكان رحناه هي شقة سلوى. وابتدى فريق المعمل الجنائي يشوف شغله، تم رفع البصمات في الشقة والبحث عن بقع دم تم إزالتها بأي نوع من أنواع المنظفات. ولما جال التقرير واللي كان فيه ان مفيش اي بصمات غريبة في شقة المجني عليها، وكمان واضح على باب الشقة وعلى الشبابيك ان مفيش اي اثر للعنف، وكمان الشقة نفسها كانت مترتبة جدا وطبيعية ومفيش اي حاجة غريبة ملحوظة في الشقة، وكمان كان في فلوس وذهب في الشقة، وكل ده كان دليل ان الجريمة اللي حصلت اكيد ما حصلتش في الشقة. وتاني مكان فحصوا فريق المعمل الجنائي هو معرض الملابس، واللي كان مقفول من ساعة اختفاء سلوى وبنتها سهيلة. وطبعا كالعادة تم رفع البصمات من كل مكان في المعرض، وكمان التأكد من وجود اي بقع دم تم تنظيفها باي منظف. وكانت نتيجة فحص المعمل الجنائي ان في بصمات كتيرة فعلا في المعرض، ولكن دي حاجة طبيعية لان اكيد بيدخلوا زباين كتير. اما بالنسبة لوجود اي اثر لبقع دم في المعرض، فاكد فريق المعمل الجنائي ان مفيش اي اثر في المعرض لاي بقع دم تم تنظيفها، وكمان المكان كان مترتب ومفيش اي اثر لاي حالة عنف حصلت في المعرض. في القضية دي احنا استجوبنا ناس كتير اوي، يعني استجوبنا كل اللي اشتغلوا مع سلوى وبنتها، وكمان استجوبنا زوج سلوى اللي كان موجود في مصر بسبب شغله. وبكلامي معاه هو قال: انا فعلا كنت متضايق من سلوى بسبب اللي عملته معايا، هي كان كل اللي يهمها من الجواز انها تستفاد باكبر قدر، وعلشان كده لما فهمتها ابتديت امنع عنها اي فلوس كنت بديها لها، ولما فهمت سلوى اني خلاص مش هديها اي فلوس تاني ساعتها قررت انها لازم تتطلق مني، وواجهتني بطلبها بالطلاق، ولكن انا رفضت وقتها وشرطت عليها ترجع لي كل حاجه خدتها مني، بس دي كانت حاجه مستحيله، وقدرت سلوى تتطلق مني بالعافيه. وقتها كان نفسي انتقم منها، وكنت بدور على طريقة مناسبة علشان انتقم منها بيها، والطريقة دي اكيد مش القتل، انا مستحيل اضيع نفسي وعرض نفسي للسجن علشان الانتقام والفلوس. امال كنت هتنتقم منها ازاي؟ باكتر حاجة ممكن توجعها وهي الفلوس، انا فكرت ان خسرها كل املاكها، وكنت واثق ان الطريقة دي احسن الف مرة من ان افكر اقتلها. اللي زي سلوى لو خدت منها فلوسها اكني قتلتها فعلا، وعلشان كده فكرت اخسرها كل اللي بتملكه وهو معرض الملابس بتاعها، ولكن ده ما حصلش، وساعتها فكرت انك تنتقم بطريقة تانية، صح كلامي؟ لا طبعا، أنا طريقتي نفعت. حضرتك خلال آخر 3 شهور سلوى خسرت معظم عملائها اللي كانوا بيشتروا منها، وده حصل بسبب المعرض الجديد اللي فتح في نفس الشارع اللي هي فتح فيه المعرض بتاعها، وعلشان أنا ما كنتش عاوز أي ربح فكنت ببيع الملابس في المعرض ده بنفس السعر اللي بجيبها بيه، وعلشان كده سلوى خسرت كتير علشان تبيع بضاعتها، كانت لازم تبيعها بالخسارة، وكنت عارف ان الموضوع مش هيقعد اكتر من 6 شهور وهتقفل سلوى المعرض بتاعها بعد ما تخسر كل حاجة خدتها مني. كلام خالد كان منطقي جدا، وكمان احنا اتحرينا عن كلامه وفعلا لقيناه صحيح، وعلشان كده احنا استبعدنا خالد من دائرة الاشتباه، وزي ما حققنا مع كل الناس اللي مرتبطين بحياة سلوى وبنتها، حققت مع جيران سلوى. كان عندي اعتقاد ان ممكن اي شخص من جيرانها عنده معلومة تدلنا على اي دليل يوصلنا للقاتل، ومن ضمن الناس اللي حققت معاهم كانت غادة، ودي تبقى اكتر جارة على علاقة قوية بسلوى وبنتها. ورحت بنفس البيت غادة وابتديت اسألها عن سلوى، وقالت ودموعها كانت واضحة قوي في عينيها: الحقيقة أنا مش فاهمة مين اللي جاله قلبي يعمل كده في سلوى وبنتها، دول كانوا أطيب الناس اللي قابلتهم في حياتي. أنا كنت ساكنة في العمارة دي قبل ما تتنقل سلوى من فترة علشان تعيش في العمارة معانا، والحقيقة هي واحدة اجتماعية جدا، وعلشان كده احنا تعرفنا على بعض بسرعة، خصوصا إن أبواب شقائنا قصاد بعض، وفي البداية كانت العلاقة سطحية، وبعد كده ابتدت العلاقة بينا تبقى أقوى. كانت أوقات كتير تيجي تقعد معايا هنا هي وسهيلة، وبرضه كنت بروح لها شقتها، وبمعرفتي بيها أقول لحضرتك إنها كانت إنسانة جميلة أوي، ومش فاهمة إزاي حد يفكر يقتلهم بالشكل الفظيع ده ويقطعهم ويحطهم في شنطة العربية. أكيد اللي عمل كده مش إنسان، ده أكيد وحش. اللي يسمع كلام غادة يفتكره كلام عادي جدا وطبيعي، واحدة زعلانة على صاحبتها، بس الحقيقة الموضوع بالنسبة لي كان مختلف تماما، ده لأن غادة قالت معلومة مفيش حد يعرفها لغاية دلوقتي. أيوة احنا عرفنا الناس إن احنا لقينا جثة سلوى وبنتها سهيلة، بس لأكيد إن احنا معرفناش أي حد تفاصيل الجريمة، والسبب اني ما كنتش عاوز ضغوط علينا من وسائل الاخبار والرأي العام، كنت عاوز اشتغل براحتي، وعلشان كده منعت اي صحفي انه يعرف اي تفاصيل عن الجريمة، وكنت مأكد على رجالتي المعلومة دي. وهنا كان لازم يجي في دماغي سؤال مهم: ازاي غادة عرفت الطريقة اللي ماتت بيها سلوى وبنتها؟ وطبعا كانت الاجابة واضحة، وأكيد غادة ليها علاقة واصلة بالجريمة اللي حصلت. أنا كملت تحقيقي معاها بشكل طبيعي وما حبيتش أوضح لها أني شكيت فيها، وبعد ما خلصت كلامي معاها سبتها ومشيت. وبمجرد أني وصلت للمكتب بتاعي ساعتها طلبت من المساعد بتاعي فريد أنه يعمل لي تحريات كاملة عن غادة، والأهم بقى أن التحريات دي تتعمل في سرية تامة وغادة ما تعرفش عنها حاجة خالص. فعلا فريد راح علشان ينفذ التعليمات اللي طلبتها منه، وبعد 48 ساعة جالي فريد ومعاه كل تفاصيل حياة غادة من ساعة لما اتولدت لغاية اللحظة اللي كان بيكلمني فيها، وقال لي: الحياة يا باشا، غادة دي طلعت حدوتة كبيرة هي كمان، ومن صغرها وهي عايشة في قصة غريبة قوي. غادة اتولدت في أسرة فقيرة جدا وملهاش غير أخ واحد بس واسمه طاهر، وهو صاحب ورشة صيانة سيارات. غادة من صغرها ما كانش عاجبها حياتها أبدا، كانت كارهة العيشة واللي فيها، وبتحلم بأنها تبقى غنية بأسرع طريقة، ومش فارق معاها الطريقة دي تبقى إيه، وكانت فاهمة أن اللي هيساعدها في ده جمالها. ساعتها أنا قطعت فريد وقلت له: كلامك ده بيفكرني بسلوى نفسها. فعلا يا فندم، لو ركزنا في حياة غادة هنلاقيها نسخة من حياة سلوى، بس ما كانتش بتنجح في حياتها زي سلوى. مشكلة غدا الحقيقية كانت أبوها، كان شخص عنيف بطبعه، وما كانت ست طيبة وغلبانة ومطيعة لأبعد الحدود. ورغم معاملة جوزها ليها واللي كانت سيئة جدا، بس هي كانت صابرة ومستحملة. ومش بس كده، وكانت بتحب جوزها أوي لدرجة انه كان بيضربها ضرب مبرح، ولما كانت بتغضب وتروح لبيت اهلها وبمجرد ان جوزها يتصل بيها ويقول لها ارجعي انت وحشتيني، ساعتها تنسى كل حاجة وبترجع للبيت على طول. وده اللي كان جوزها متعود عليه، عمره ما راح لبيت اهلها علشان يصالحها، كل اللي بيتكلفه مجرد مكالمة يقول لها فيها وحشتيني وارجعي. وعلشان كان عارف انه يقدر بسهولة يصالحها، فكان سهل عليه يضربها بأبشع الطرق الممكنة. وحاول اهلها يخلوها تتطلق منه، بس هي كانت بترفض ده علشان كانت بتحبه، وما كانتش عارفة انها تدفع تمن حبها لجوزها غالي قوي، والتمن ده هيكون حياتها نفسها. وده اللي حصل لما في مرة من المرات كان جوزها بيضربها فيها وضربها فانخبطت راسها في الحيطة، وساعتها حصل لها نزيف داخلي وماتت وقتها. وبدل ما جوزها يفكر انه يسعفها ويروح بيها لأقرب مستشفى، هو قرر انه يهرب وبسرعة ويسيب مراته اللي ماتت فعلا، وقدرت الشرطة توصله وتسجنه بموت ام غادة وسجن ابوها. ما كانش ليها غير اخوها الوحيد، واللي هو كمان ساب البيت ومشي بعدها بمدة صغيرة. اما غادة واللي كان عندها وقتها 16 سنة بس، شافت ان احسن طريقة علشان تهرب بيها من تحكمات اهل ابوها انها تعمل زي ما عمل اخوها طاهر وتهرب من البيت. وفعلا هي عملت كده وهربت، واشتغلت في محل من محلات بيع الاكسسوارات، وهناك اتعرفت على هشام، واللي كان ابن صاحب المحل كان عنده 19 سنة. وطبعا اول لما شافها وكانت جميلة، ساعتها قرر انه يخدعها، وفعلا ده اللي حصل، وابتدى يعيشها في وهم انه بيحبها. وكان دايما بيجيب لها هدايا كتير قوي ويبين لها اهتمامه بيها يعني. وفي الوقت ده كانت غادة عايشة في شقة ايجار، شقة مشتركة مع طالبات بتدرس، كانت مفهمهم ان هي كمان بتدرس علشان يسيبوها قاعدة معاهم. المهم ان هشام قدر يجيب شقة صغيرة دور ارضي في مكان قريب من محل الاكسسوارات، وطلب من غادة انه يتجوزها، وكتب ورقة عرفي بيعترف فيها بجوازه من غادة وانت لتغادة علشان تعيش مع هشام. كانت بتخطط انها بعد ما تتجوز هشام تجبره انه يتجوزها رسمي، وساعتها هتحاول تستولى على محل الاكسسوارات لوحدها. وكانت فاكرة انها تقدر تحقق تخطيطها، بس الحقيقة ان هشام هو اللي كان بيخدعها مش اكتر من كده. وبعد شهر واحد بس من جوازه منها، هشام قطع الورق العرفي وطردها من البيت، واتصدمت غادة من اللي عمله هشام معاها. كانت فاكرة انها تقدر تسيطر عليه، بس تصرفه صدمها، وبعدها رجعت قعدت مع الطالبات مرة تانية. كانت فاكرة غادة انها خسرت فرصتها في امتلاك محل الاكسسوارات، بس الحقيقة انها بعد شهرين بس اكتشفت انها خسرت اكتر من المحل بكتير، وده فهمته لما لقيت نفسها حامل. وكانت صدمة ليها وما كانتش عارفة تعمل ايه، ومشكلتها كانت بتكبر لما كان بيظهر عليها اعراض الحمل وظهور بطنها، وطبعا زمايلها في السكن لاحظوا ده، ولما شكوا فيها وواجهوها ما قدرتش تنكر حاجة، وساعتها طردوها من السكن. وعلشان ما كانش ليها مكان تلجأ له، راحت لصاحب محل الاكسسوار واللي يبقى ابو هشام، وحكيت له كل حاجة، وازاي ابنه خدعها باسم الحب والجواز واتجوزها عرفي، وبعد ما حملت منه رماها. غادة قدرت تبين لصاحب المحل ان هي مظلومة، وإن ابنه هو اللي عمل فيها كل ده وخدعها، وساعتها صاحب المحل أكبر ابنه إنه لازم يتجوزها مرة تانية لغاية لما تولد، وعلشان سنها القانوني لا يسمح بالزواج، فكان الجواز برضه عرفي، ولما خلفت منه اتكتب الطفل باسم أبوه، وسابت غدا الطفل لأهل جوزها، وطلبت منه الطلاق ومشيت، كانت عارفة إنها مش هتحقق حلمها لو فضلت مع هشام. غدا سابت المنطقة كلها وراحت لمنطقة تانية مختلفة، وقدرت تشتغل في محل من محلات الملابس. المرة دي كان المحل كبير وفي منطقة راقية، وفي المحل ده قدرت غدا تتعرف على ناس من طبقة مختلفة عن اللي هي متعودة تشوفهم، وحددت غدا هدفها، كانت عاوزة تتجوز من راجل غني وكبير في السن. وفعلا بدأت عملية التدوير في زباين المحل، وأخيرا لقيت اللي بتدور عليه، وكان عندها وقتها 19 سنة، ولقيت راجل غني وكان عمره 57 سنة، وغدا هي اللي حاولت تشد انتباهه ليها. في الأول هو ما كانش مهتم بيها خالص، كان شايفها مجرد طفلة، وقدرت غدا تغير وجهة نظره ناحيتها لما كانت بتحاول تغريب كلامها وتصرفاتها، وفعلا ابتدى يشوفها بشكل تاني، وقدرت تحرك غدا مشاعره اللي كانت ماتت من زمان، وبمرور الأيام اتعلق بيها وطلب منها انها تتجوزه، ولكن اشترط انه عاوز يتجوزها في السر، والسبب انه ما كانش عاوز يعرف عياله انه هيتجوز. وعلشان يخلي غادة توافق على طلبه، وعدها انه يفتح لها حساب في البنك ويحط لها مبلغ كبير في البنك من باب تأمين مستقبلها. وافقت غادة بدون تفكير، واتجوزت الراجل اللي اكبر منها بثلاث اضعاف تقريبا. وبعد ما اتجوزها اتفاجئت غادة انه عنده ضعف جنسي، واستغلت غادة الموضوع ده علشان تاخد منه مبالغ كبيرة، وعلشان جوزها ما كانش عاوز يبين ضعفه فكان بياخد حبوب منشطة، مع ان الحبوب دي كانت خطر على حياته لإصابته بمرض في القلب، وكانت غادة بتشجعه على الحبوب دي. وبعد ما عدى 6 شهور حصل اللي كانت غادة مستنياه، وصيب جوزها بسكتة قلبية ومات فيها، وساعتها غادة طلبت بنصيبها من الميراث، ورفضوا أولاد جوزها، وبعد خلافات كتير قبلت غادة إنها تتنازل عن كل حقوقها مقابل مبلغ كبير تاخده كتعويض. خرجت غادة من جوازتها التانية كسبانة بمبلغ كبير، وكمان بشقة في منطقة راقية كان جوزها كاتبها لها باسمها، وحست إنها حققت كل اللي كانت عاوزاه. وابتدت غادة تدور بقى وتعمل مشروع كويس تكبر فيه فلوسها، وهنا اتقابلت مع جمال واللي كان شغال في كوافير حريمي، واتعرفت غادة عليه في الكوافير، وبهرها بكلامه المترتب وهمها ان مشروع الكوافير ممكن تكسب منه ذهب. واقتنعت غادة بكلامه وقررت تستثمر فلوسها في مشروع الكوافير، وطبعا جمال هيكون شريكها ويدير معاها المشروع. وفعلا دفعت غدا معظم الفلوس اللي كانت معاها في المشروع ده، وفي افتتاح المشروع اتجوزت جمال اللي استولى على المشروع وغادة فوق البيعة. واللي حصل ان غدا اتصدمت لما عرفت عن جمال حاجات هي ما كانتش عارفاها، عرفت انه مدمن ومضيع فلوسه كلها على الشرب، ولكن هي عرفت المصيبة دي بعد فوات الأوان، وحاولت غادة تتطلق منه لما عرفت الموضوع ده، بس هو رفض وضربها. ومش بس كده، ده طردها من الكوافير بتاعها ومن شقتها، وما كانتش قادرة تقف قدامه ولا تعمل معاه حاجة. وفي الوقت ده وبالصدفة تقابل غادة أخوها طاهر، واللي تستعين بيه على جوزها جمال، وفعلا طاهر قدر يرجع لها شقتها وكمان الكوافير، بس كانت اتدينت بمبالغ كبيرة قوي، وباعت الكوافير وخسرت معظم فلوسها، وما بقاش عندها غير الشقة بتاعتها اللي عايشة فيها دلوقتي، واللي تبقى قصاد شقة سلوى وبنتها. بعد ما قال لفريد كل التحريات اللي جمعها عن غادة كنت شبه متأكد إنها شريكة في اللي حصل لسلوى وبنتها، وأكيد الموضوع ده مرتبط بالحالة المادية اللي غادة بتمر بيها. وأول حاجة عملتها إني جبت إذن من النيابة علشان نفتش شقة غادة، وكمان نخلي فريق المعمل الجنائي يفحص شقة غادة، يمكن نلاقي الدليل على تورطها في جريمة سلوى وبنتها. وده اللي حصل فعلا، والنتيجة كانت أفضل بكتير من اللي أنا توقعته. واللي حصل إننا لقينا أكتر من دليل على غادة، وتم القبض على غادة. واللي قعدت قدامي وقلت لها تقرير المعمل الجنائي بيثبت وجود بقايا بقع دم في شقتك، وبمطابقة البقع دي بدم سلوى وبنتها سهيلة، اتضح إنها متطابقة، يعني سلوى وسهيلة اتقتلوا عندك في شقتك، ده غير إننا لقينا عندك في الشقة شيكات بنكية عليكي مستحقة لسلوى، يعني كان بينكم مشاكل مالية، والأفضل بقى إنك تعترف بكل حاجة، الإنكار مش هيفيد بحاجة. ساعتها اتكلمت غادة وقالت من أول لحظة شفت فيها سلوى كرهتها، والسبب اللي خلاني أكرهها إنها كانت شبهي، كانت بتحب الفلوس وبتخطط لكل حاجة. أنا عرفتها أول ما شفتها، كنت بحس إني واقفة قدام المراية، بس الحقيقة أنا كنت واقفة قدام النسخة الناجحة مني. أنا كنت بحلم أكون زي سلوى، لكن فشلت، كان كل اختياراتي غلط، وحتى المرة اللي اتجوزت فيها جوازة كويسة وكسبت منها فلوس خسرتها بعدها بفترة قليلة قوي، وعلشان كده أنا كنت بحقد على سلوى، بس ما كنتش مبينها ليها ده، كنت مفهمها أني بحبها، ولما كنت بحتاج فلوس كنت بطلبها منها، والحقيقة كانت بتوافق وبتسلفني، بس كانت بتشرط انها تمضيني على شيكات بدون رصيد. كنت بحس انها بتبقى مبسوطة لما تحسسني اني فاشلة وهي ناجحة، وبمرور الوقت لقيتها بتطالبني بسداد الديون اللي عليا. ولما قلت لها ان انا معيش فلوس دلوقتي، ساعتها لقيتها بتهددني انها هتسلم الشيكات للنيابة وهتسجني. كنت مصدومة من تصرفاتها، لأني كنت فاكراها معتبراني صاحبة ليها. المهم إني كنت لازم أماطلها، واتصلت بأخويا طاهر وحكيت له كل حاجة، وقال لي إنه معهوش فلوس يساعدني بيها. ساعتها قلت له إننا لازم نخلص منها، وطلبت منه يساعدني وفي المقابل هديله مبلغ. وافق طاهر وعملنا الخطة، اتصلت بسلوى وبنتها وعزمتهم عندي، وعرفتها اني حضرت كل فلوسها وطلبت منها الشيكات، وجت عندي فعلا، وكنت محضر لها عصير فيه مخدر هي وبنتها، ولما شربوا جزء بسيط حسوا بدوخة، وساعتها فهمت سلوى اللي عملته وابتدت تعلي صوتها، وخفت حد يسمعهم وهجمت عليها وخنقتها. واخويا خنق سهيلة، وبعد ما تأكدنا ان الاتنين ماتوا وحطينا قماش مبلول في بقهم علشان نأكد الموت، ساعتها شلتهم أنا وأخويا وقطعنا جثثهم، وبعدها حطيناهم في شنط سودا، وجاب أخويا عربية متهربة من اللي عنده في الورشة وهو كان بيشتغل فيهم، وحطينا الشنط في شنطة العربية، وسبنا العربية في شارع ما فيهوش كاميرات مراقبة، وأنا عارفاه كويس لأني كنت فاتحة فيه كوافير قبل كده. بعد ما خلصت غادة اعترافها، وكمان قبضنا على اخوها طاهر واعترف، ساعتها تحولوا للنيابة ومنها للمحكمة، وهناك خدوا الاتنين حكم الاعدام.